وشرك من أعمال الجاهلية. الله المستعان. هذه رسالة ردتنا من الرياض من المستمع نون نون شين، يقول في رسالته: هل يجوز إعطاء وكالة من شخص لآخر ليدير أعماله في فترة غيابه، والذي عرفنا أنه لا يجوز التوكل إلا على الله وحده؟ تقول: هل يجوز إعطاء وكالة من شخص لآخر ليدير أعماله في فترة غيابه، والذي عرفنا أنه لا يجوز التوكل إلا على الله وحده؟ الوكالة غير التوكل. أيها السائل، الوكالة قد يشتري إنسان يقوم مقامه في إدارة عمله، في بناء بيته، في إصلاح سيارته، في غير ذلك، هذا لا بأس، الوكالة تفريض من إذن الله يأذن له هكذا وكذا. أما التوكل هو الاعتماد على الغير، الاعتماد على الغير بأنه يتصرف في الأمور بقدرته، الله هو الذي اعتمد عليه وتوكل سبحانه وتعالى. التوكل يكون على الله، وعلى التوكل يعتمد عليه، لأن بعد كل شيء يعني مسبب الأسباب، فالاعتماد على الله والتوكل عليه سبحانه وتعالى، ثم الإنسان على جهل الأسباب يعتمد على الله، يعني أنه مصرف الأمور مسبب الأسباب، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأنكم، ولا يعتمد على المخلوق ولا على نفسه، بل يعتمد على الله وحده ويتوكل عليه، ومع هذا يأخذ بالأسباب فيتعاطى الأسباب، فيزرع الأرض، يعرف الغرس، يبني ما يحتاج إليه، يوكل ما يحتاج إليه حتى ينوب عنه في الغرس، في الزراعة، في البناء، ليس في هذا بأس. فالوكالة شيء والتوكل شيء آخر. أما كل توكل على إنسان يعني يعتقد فيه أن يتصرف الكون وأن يدبر الأمور وأنه له القدرة على التصرفات بدون مشيئة الله أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز مع المخلوق أبدا. توكل على الله وحده سبحانه وتعالى. سؤاله الثاني يقول: التقويم السنوي الذي يكتب فيه التاريخ ومواعيد الصلاة مقدما، هل من يكتبه يعلم بالمواعيد مقدما ولا يعلم الغيب إلا الله؟ وهل استعمال التقويم حرام؟ وما حكم من يعمل التقويم؟ تقويم معروفة، لها طرق معروفة، حساب معروف، فهم من أجل الغيب. نعم، لها تقويم، لها حساب معروف في ضبط مدار دخول الشهر وخروج الشهر وضبط الايام والليالي بالدقائق والساعات، كل هذه معروف، له طرق احسانيه معروفه، ليس من علم الغيب، فلا ينبغي ان تظن انه من علم الغيب ايها السائل، بل هذه امور معروفه، لها طرق ولها حسابات معروفه، يسر عليها الحاسبون ويدركون معناها، فلا شيء من علم الغيب شيء. يقول: ما حكم بيع السيارات الفخمه الغاليه الثمن والاثاث الغالي الثمن ايضا؟ هذا امره واسع، إذا كان المشتري قادر وليس قصده الإسراف ولا المتاخرة، إنما يريد الطيب الذي من باب الجمال ومن باب الزينة وأهل لذلك، لأن عندهم مال عندهم قدرة، فلا لا فيه شيء، إذا اشترى سيارة ضخمة أو إفراشا طيبا ما لا فيه شيء، لكن التواضع طيب، إذا تواضع عن الله واستعمل الشيء الوسط يكون أفضل، يكون أفضل وأقصد، حتى يتمكن من صرف الزيادات من الصدقة والمساعدة للفقراء ومساعدة المشاريع الخيرية. الحاصل ان الاقتصاد والتوسط في الامور افضل، ولا اشترى شيئا جميلا نفيسا من السيارات او من الفرش لانه قادر ويريد من ذلك الجمال لا المفاخره ولا المباهاه، فلا حرج في ذلك ان شاء الله. يقول ايضا: ما حكم وضع الحيوانات في حديقه الحيوانات وحبسها لمشاهدتها؟ لا في هذا شيء، لا حرج في ذلك، يعني في سائر فوائد، يعني يعرف الناس هذه الحيوانات ويقفون عليها، لا بأس في ذلك، يعرفونها ويتفرجون عليها إذا كان الحادث لها ويقوم بحاجاتها، يعطيها حاجات من الطعام والشراب، إذا حبسها وأعطاها حاجاتها فلا حرج إن شاء الله. سؤالها الأخير يقول: ما هي كفارة اليمين وفقكم الله؟ كفارة اليمين مثل قال الله جل وعلا: كفارة الإطعام وعفاش المساكين، إلا كفارة ما تقدمون أهليكم أو كسوتهم أو تفرقة، هذه كفارة اليمين، إما عشر مساكين يطعمهم يعيشهم ويغديهم، أو يعطيهم من قوت البلد نصف الصاع من تمر من رز من غيرها من قوت البلد، أو يكسوهم كسلة أو يعتق رقبه، زكاء وانفق، هذه كفارة اليمين. من حلف مثلا لا يكلم فلان ثم كلمه، أو حلف منه ما يبيت عند فلان مات عنده، أو لا يجيب ضيافته ثم أجابه، كفت كفارة اليمين، يطعم 10 مساكين نصف صاع كل واحد 20 ونص، ويعطاه زيادة فلا بأس، أو يكسوه أو يعشيه أو يغديه أو يتغربه، فإن عجز عن هذه كلها صلى 3 أيام، إذا عجز عن الوصف فقير لا يقدر ما يقدر يصوم 3 أيام، وليس فلان غير فصيام 3 أيام، ولا أن تكون متتابعة كما قال المسعود رضي الله عنه، هو متتابع، هذا هو الذي ينبغي. نعم. أيضا من الرياض أردتنا رسالة من راشد مرشد أحمد يقول فيها: صلينا مع إمام في أحد الأيام فنسي الإمام وقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة وهي يسر فيها كما تعلمون، وسبح المأمومون لكن الإمام لم يسجد للسهو، ما حكم التسبيح وما حكم عدم سجود الإمام؟ السكوت في السنة الثالثة والرابعة في الظهر في العشاء والثالثة المغرب سنة. لا، السكوت في الثالثة المغرب والثالثة والرابعة في العشاء سنة، فلا يهر لا يهر، الجهر لا يهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الآية أحيانا في السرية عليه الصلاة والسلام، فالأفضل الإمام أنه لا يلحق بل يسر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلو جهر ولنبهه المأمون فلا بأس، لنبهه المأمون حتى يأخذ بالسنة وينتبه للسنة هذا لا بأس، ولا يلزمه السجود لأن الجهر والإخفاء سنتان، والسجود ما يلزم فيما إذا فعل ما يجب ما يجب عنده الصلاة، ما يبطل عنده الصلاة، فإذا كان عنده يبطل الصلاة يوجب في سجود السهو كما لو زاد سجدة أو زاد ركوع أو زاد قياما، هذا ينبه، وإذا تعمد يبطل الصلاة، وإذا ما تعمد يسجد السهو. أما الجهر في الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء هذا لا يوجب سجود السهو، لكن تنبيه حسن، أما أنه ينبهه حتى ينتبه للسنة هذا مشروع، وإن سجل السهو هذا حسن ولكن لا يلزمه، لأن الجهر ليس بمحرم. نعم. وسهل الحال يقول الله سبحان الله سبحان الله، نعم، حتى ينتبه للسنة. هذه الرسالة وردتنا من اليمن الجنوبية من المستمعة الحائرة عين سين، تقول: إني طالبة ثاني ثانوي ومؤمنة بالله ورسوله واليوم الآخر وأصلي وأصوم الحمد لله، وأسألكم هذا السؤال الذي يحيرني كثيرا، هو أني أدرس مع طلبة وكذلك يدرسني مدرسون، وممنوع علي على الطالبات وضع المناديل على رؤوسهن مما يجعلني أفكر في ترك المدرسة، وإني لي الرغبة في تكميل التعليم وخاصة وأني في النهاية في نهاية التعليم، أفيدوني أفادكم الله ووفقكم لما يحبه ويرضاه. معلوم أن الحجاب أمر لازم، وكشف الرأس والوجه والعوينات أمر ممنوع، والرأس أشد، لأن الذين قالوا بإبراز عدم الحجاب للوجه والكفين، أما الرأس فلا بد من ستره، فأيها الطالبة الواجب عليك ستره، ستر الرأس وستر الوجه، وأن يكون لك من الستر ما يعينك على القراءة، ولا تقبلي بهم ولو استهزأوا ولو سخروا لا تقبلي حتى تكمل الدراسة، تكونين متحجبة مستترة بما شرع الله حتى تكمل الدراسة، فإن لم تستطيعي فلن تنفصلي والتمسي دراسة مثل الاحتراق في أي مكان، فإن الاحتراق في خطر، وإذا كان مع التغشف صار خطره أكبر، فإذا تيسر لك التستر وتكمل الدراسة من غير مراسقة للأولاد بل في جانب غير مراسقة للشباب فإن هذا لا حرج في شرح التكوين مع الحجاب، مع حجاب الوجه وحجاب الرأس، وأن يكون لك عين واحدة من كالبرقع أو لشمسه مما تنظر إلى عين واحدة حتى تكمل الدراسة، أو العينين يكون لها فتحتان حتى تكمل الدراسة ثم تنتهي من هذه الدراسة، فإن لم يتيسر هذا فانفصلي والتمسي مكانا آخر تكمل في الدراسة، وأما البقاء على هذه الحالة فلا يجوز، تبقى المكان مكشوفة الرأس وكشوفة الوجه هذا في فتنة كبيرة خطر عظيم. سؤالها الثاني تقول: ما تفسير هذا الحديث؟ في الحقيقة هي تسأل عن التصوير وفيها رسائل كثيرة جدا جدا وللمشايخ أيضا إجابات كثيرة، تقول: ما تفسير هذا الحديث: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم، ما تفسيره وفقكم الله؟ هذا على ظاهره يدل على تحريم التصوير وانه لا يجوز، وان المصور يعذب بالصوره التي صورها في جهنم، وهذه الصوره التي فعلها عذابا عليها يوم القيامه، وفي الحديث الاخر اشد الناس عذابا يوم المصورين، فالحديث الثاني ان اصحاب هذه الصوره يعذبون يوم القيامه ويقال رحم ما خلقوا، هذا نوع من التعذيب بها،